ومن كان منا من أهل الشقاوة صار إلى الشقوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر، فمن كان من أهل الشقوة يسر لعملها، ومن كان من أهل السعادة يسر لعملها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أخرجه مسلم عن أبي بكر. والله مع ذلك لا يظلم أحد سبحانه وتعالى، فإنه بين طريق الخير ورغب فيه، وبين طريق الضلالة وحذر منه، ولا يظلم ربك أحدا. وفي قوله: ما منكم من أحد من نفس منفوسة، يعني من المكلفين، خرجت النفوس الغير مكلفة كالبهائم والطيور والملائكة فإنها غير مكلفة. وفيه أن الجن أيضا نفوس، الجن كالإنس نفوس، لكن الله أعلم بكيفيتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا عبيد الله بن أحمد، قال: أخبرنا أحمد بن العلاء، قال: أخبرنا أحمد بن مقدام حاء، قال: وأخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى، قال: أخبرنا الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا أحمد بن مقدام ابن مقدام ابن المقدام، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أبا سفيان يحدث عن عبد الله بن ديران ابن دينار أنه يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نزل فمنكم شقي وسعيد، فقال عمر رضي الله عنه: يا نبي الله، على ما نعمل؟ على أمر قد فرغ منه أم لم يفرغ منه؟ قال: لا، على أمر قد فرغ منه وجرى به الأقلام، ولكن كل امرئ ميسر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذا الحديث صحيح، وإن كان في إسناده سليمان بن سفيان أبو سفيان فإنهم أعلوه به، لكن الحديث صحيح كما سبق. والبخل هنا هو أن يبخل على نفسه بالإيمان والطاعة، ومنه ما جاء في الحديث: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، والحديث محتمل الإسناد. فالبخل هنا بخله على نفسه بالطاعة، وأعظم ذلك بالإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب، قال: أخبرنا محمد بن هارون الروياني، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة حاء، قال: وأخبرنا عبيد الله بن أحمد بن أسد الواسطي، قال: أخبرنا الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن يزيد الرشكي، قال: سمعت مطرفا عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما. حدثنا شعبة عن يزيد كذا، عن يزيد الرشك. نعم، الله شك صحيح، هذا الأصوات، لأن هنا مشكل. شعبة بن يزيد، لا، شعبة عن يزيد، هذا من التصحيفات، من التصحيفات القبيحة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو قيل: أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون؟ قال: نعم، كل ميسر لما خلق له أو يسر. أخرجه البخاري ومسلم. صلى الله الكريم من فضله. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن نيروز إملاء، قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا الحسن بن حبيب بن ندبة، قال: حدثنا روح بن القاسم عن أبي الزبير عن جابر عن سراقة رضي الله عنهما قال: قلت: يا نبي الله، خبرنا عن ديننا كأننا ننظر إليه. قال: فيما جرت به الأقلام وثبتت به المقادير يعملون. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أخرجه مسلم. اللهم يسرنا اليسرى. وهذا يدل على أن الإشكال في القدر ليس أمرا حادثا، وإنما قديم، ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة، فبين لهم هذا البيان الشافي صلى الله عليه وسلم. فالبيان الشافي إذا وافق المحل المناسب له في القبول والإذعان والتسليم أثمر، أما إذا وافق البيان الشافي محل العناد والاستشكال والرد لا يثمر. وهذا الفرق بين قلوب أهل الإيمان وبين قلوب أهل الشنآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروذي قال حدثنا المروزي قال حدثنا جعفر بن سليمان عن مرزوق أبي بكر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن سراقة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله حدثنا عن ديننا كأننا استأنفنا العمل الآن العمل فيما كأننا استأنفنا العمل الآن العمل فيما جرت به الأقدار. كأننا استأنفنا الآن العمل. العمل الأولى ما له سنة. كأننا استأنفنا الآن العمل فيما جرت به الأقلام وجرت به الكتب أو نعمل فيما نستأنف. قال كل ميسر للذي خلق له. قال سراقة ما أنت أحق بالاجتهاد مني الآن. لما تبين هذا لسراقة وأن الإنسان ميسر حيث سبق بهذا علم الله وتقديره قال ما أحد أولى بالاجتهاد منا الآن، نجتهد في العمل لعلنا أن نوفق اليسرى. إسحاق بن إبراهيم المروزي منه هو ابن راهوية، هو ابن راهوية صاحب الإمام أحمد. نعم. أحسن الله إليكم. قال عبد الله بن محمد البغوي هو أبو القاسم البغوي الذي روى عن الإمام أحمد المسائل وروى عنه الخلال، فإن رواية الخلال هي عن البغوي، وهو الكتاب الجليل الجامع لعلوم الإمام أحمد، ولما يطبع كله إنما طبع منه أجزاء. ورأيت في المتحف البريطاني من أجزائه الجزء 36 إلى 40، دل على أنه كتاب كبير، كتاب أبي القاسم البغوي. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا جدي إسحاق بن بهلول بن البهلول قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان حاء قال وأخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال حدثنا أحمد بن بديل قال حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يدركه السوء ولم يعمله. قال أو غير ذلك؟ إن الله تعالى خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم. أخرجه مسلم عن أبي بكر عن وكيع. طيب، وهل هذا اعتراض على عائشة فيما قالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة؟ ها؟ وش يكون هذا؟ ها؟ لا، أراد صلى الله عليه وسلم ألا تقطع، أراد من عائشة ألا تقطع بذلك، وإلا فمتفق عليه أن من مات من أطفال المسلمين وأولادهم أنه أين؟ أنه في الجنة، كما جاء في حديث سمرة بن جندب، وفيه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طوالا وعن يمينه أولاد كالقمر وعن يساره أولاد كالحمم، فذكر الذين أولاد عن يمينه كالقمر هم أطفال المؤمنين، فأطفال المؤمنين في الجنة. ولهذا قالت عائشة لم يلحق سوءا، أي لم يدركه السوء من جهة الإثم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أو غير ذلك نظيره كما في حديث سعد بن أبي وقاص، فإنه جاء في الصحيحين أنه قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا وترك رجلا هو أحب إلي ممن أعطى، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإني أراه مؤمنا، فقال أو مسلما، أراد منه ألا يقطع في أمر الغيب. ثم سكت فغلبني ما أعرف منه فعدت فعاد، ثم سكت فغلبني ما أعرف منه فعدت فعاد، ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم. يعني أنه يعطي يتألف هذا على الإيمان ويكل الآخرين على إيمانهم، ففيه عدم القطع. وشاهده للباب أن الله خلق للجنة أهلا عرفهم، وخلق للنار أهلا وعرفهم. نعم. ها؟ أهل الجنان هذه مسألة اختلفوا فيها، وذكرها ابن القيم في باب مستقل في كتاب إحاد الأرواح، فإنه اشتمل كتابه على 70 بابا تكلم عن الأطفال في الجنة، هل هم يعمرون كما أن الكبار يصغرون إلى 33، أو أنهم يبقون في الجنة على أعمارهم بناء على ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا محتمل وهذا محتمل، والأول هو الأظهر أنهم يكبرون حتى مثل أعمال أهل الجنة، لأنه حصل في الكبار أنهم يصغرون إلى أن يكونوا 33، ومثله من مات وهو ابن 20 يكون في الجنة أعمارهم 33. نسأل الله الكريم من فضله. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا معتمر حاء قال وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا القعنبي قال حدثنا معتمر عن أبيه عن رقبة بن مصقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. أخرجه مسلم وأبو داود عن القعنبي. طبع أي أن الله حكم عليه بالكفر في قضائه عليه الذي أطلع عليه من شاء من خلقه، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، مع أنه في قتله في ظاهر القتل وشو أذية للأبوين ولا لا؟ لكن هذه المحنة تضمنت منه وهو أن يستريح من طغيانه وكفره فيما لو كبر وشد، كما الشأن في من خفي عليه الغيب. فإن مريم عليه السلام قالت: إني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فلو علمت أن الذي في بطنها نبي رسول ما دعت بهذا الدعاء. ومنه جاءت هذه القاعدة العظيمة في المحن، أنها تنطوي على منن، تنطوي على منن للمؤمنين. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا الحسن الأشيب ومحمد بن جعفر واللفظ للأشيب عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الهالك في الفترة والمعتوه والمولود. قال: يقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب ولا رسول. ثم تلا هذه الآية: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله الآية. ويقول المعتوه: لم يجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شرا. قال: ويقول المولود: لم أدرك الحلم. قال: فترفع لهم نار فيقال: ردوها أو ادخلوها، فيردوها أو يدخلوها من أو يدخل فيردوها أو يدخلها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل. قال: ويمسك عنها من كان في علمه شقيا لو أدرك العمل. قال: فيقول: إياي عصيتم، فكيف برسلي بالغيب أتتكم. اللهم استعان. هذه في هؤلاء الذين ماتوا قبل بلوغ الدعوة إليهم، وهم المصطلح عليهم عند العلماء بأهل الفترات، وهو كل من لم تبلغه دعوة نبي. وأهل الفترات يشمل أيضا من مات صغيرا من أولاد الكفار، ويشمل وخصصناه بأولاد الكفار لأن الله قال: في المؤمنين الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، وما جاء في أحكام أولاد المؤمنين. المعتوه ليس له عقل يعني المجنون، ولهذا المعتوه في الأدلة غير المعتوه في اصطلاح الفقهاء، فإن المعتوه في اصطلاح الفقهاء ليس مجنونا صرفا بل يحضر عقله ويغيب، أقرب ما يكون فيه إلى السفة، يسمى معتوها مجذوبا. والتفريق بهذا مثل التفريق بين النهبة والسرقة، فالفقهاء يفرقون بين النهبة والسرقة، فالسرقة فيها الحد والنهبة لا حد فيها، مع أن الحديث أطلق ولا ينتهب نهبة ذات شرف فيرفع الناس إليه بأبصاره حين ينتهب وهو مؤمن، لفظ الآخر ولا يسرق سرقة. فهؤلاء ما حكمهم؟ القول الصحيح أن أهل الفترات يمتحنون يوم القيامة، لأن الله أخذ على نفسه ألا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة الرسالية بالرسول وبالتكليف. اختلف العلماء عن هذا الامتحان، جاءت هذه الرواية، وهذه فيها عطية العوفي عن أبي سعيد، وعطية متهم بالتشيع ومضعف، فهذا أشهر ما قيل في هذا الامتحان، وهو الذي نصره ابن القيم رحمه الله، أن الله يوقد لهم نار يوم القيامة فيأمر هؤلاء بدخولها، وهذا يسمى بالامتحان الخاص، مع أن الآخرة ما هي بدار تكليف، لكن هذا على جهة الخصوصية، على جهة الخصوصية. فأما من في قلبه إيمان فيذعن لأمر الله فيدخلها فتكون عليه جنة وإلى الجنة، ومن أبى يكون في أهل النار. وهذا وإن لم يكن تكليفا من كل وجه، كذا ما مثل ما يقع لأهل العرصات يوم يأتيهم ربهم بصورته التي يعرفونه بها فيخرون سجدا. الآخرة ما فيها سجود تكليف، لكن هذا من توابع تكليف الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا سعيد بن سالم قال وأخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا علي بن أحمد المرقي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا سعيد بن سالم عن المعتمر في حديث ابن صاعد عن سليمان عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن ميسرة عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الخلق فجعلهم في ظلمة واحدة فأخذ من نوره فألقاه على تلك الظلمة فمن أصابه النور اهتدى ومن أخطأه ضل. وليس معناه أن الله ألقاه إلقاء عشوائيا كما قد يتبادر إلى الذهن، وإنما علم الله عز وجل من يصيبه نوره ومن يخطئه نوره، هذا سبق في علم الله وفي كتابته، فمن أصابه نور الله اهتدى. ولهذا يبقى المؤمن على وجل ألا يضل بعد إذ هداه الله، ألا ينحرف، وخصوصا في ملاحظة الدواغل والأعمال الباطنة، فإن هذه الدواغل والأعمال الباطنة لا يطلع عليها إلا الله، فالمؤمن يلاحظها وينتبه لها ويحاسب نفسه عليها. وأعظم ذلك كله النفاق الذي خشيه كمل عباد الله على أنفسهم، صلى الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن هاني قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي قال حدثني ربيعة بن يزيد قال حدثني عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى خلق خلقا في ظلمة ثم ألقى عليه من نوره فمن أصابه شيء من ذلك يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل، فلذلك يقول جف القلم على علم الله عز وجل، صلى الله عليه وسلم. فضله. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عياش بن عباس عن مالك بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود رضي الله عنه: لا تكثر همك، ما يقدر يكن وما ترزق يأتك. لماذا قال ذلك لابن مسعود رضي الله عنه وهو من هو في علمه ودينه؟ هاي شيخ عبد الله بن سعد. أحسنت، كان فقيرا وكانت زوجته زينب تعطيه زكاتها، فكأنه عليه الصلاة والسلام رأى الهم، ولا شك أن الدين والفقر هم، ولهذا قال لا لا تكثر همك، أي لا يكثر هذا الهم، فإنه ما يقدر يكن، ما كتب لك ستصيبه. هذه إذا أيقن بها المؤمن ارتاح واستراح من الهواجيس، مستقبل عيالي مستقبلنا هذه بيد الله عز وجل. ولهذا من الظاهرة التي بلي بها المسلمون الآن الإقلال من النسل، يقول أنا أبشق عليهم في رزقهم وتربيتهم، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا إلى الله، ابذل ما تستطيع من السبب، الرازق هو الله، من جاء من ولدك وأهلك جاء رزقه معه. كم من إنسان كان فقيرا مع قلة الولد ثم أغناه الله مع كثرته، كان فقيرا مع امرأة تزوج الثانية والثالثة ورزقه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر لقلوق قال حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة السلمي أنه سمع رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله آدم وأخرج الخلق من ظهره فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال: قيل على ما نعمل؟ قال: على مواقع القدر. لا إله إلا الله. والله لو خلق لو عذب خلقه كلهم مؤمنهم وفاجرهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن الخلق خلقه والملك ملكه سبحانه، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه، لا إله إلا هو. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال حدثنا أبو بكر محمد بن حمدون بن خالد قال حدثنا عيسى بن أحمد بن وردان البلخي قال حدثنا إسحاق بن الفرات المصري قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن أبو الهيثم عن سماك بن حرب عن طارق بن شهاب عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت داعيا ومبلغا وليس إلي من الهدى شيء، وخلق إبليس مزينا وليس إليه من الضلالة شيء. والحديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، فإن الله بعث محمدا داعيا مبلغا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، ما أنزل إليك من ربك، فهل أرسل إلى البلاغ المبين. وإبليس مزين أي مبوي، لكن ليس في يده من الغواة شيء، والرسول ليس في يده من الهداية شيء، ليس لك من الأمر شيء، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا موهب بن يزيد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عبد الرحمن بن سلمان عنه يعني عن عقيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فسمع ناسا من أصحابه يذكرون، فقال: إنكم قد أخذتم في شعبتين بعيدتي الغور فيهما هلك أهل الكتاب من قبلكم، ولقد أخرج يوما كتابا فقال وهو يقرأ: هذا كتاب من الله الرحمن الرحيم، فيه تسمية أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم، مجمل على آخرهم لا ينقص منهم أحد، فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا الحديث جاء من وجه آخر، أنهم كانوا يتذاكرون في القدر وفي الهداية والغواية، وأنهم كانوا على باب بيته عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن عامر رضي الله عنه: أتيت أنا وأخ لي، وإذا جلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند بابه يتذاكرون في القدر، فجلست أنا وأخي وراءهم حجرة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه، وأخذ من الحصبة وحصبهم بها، مع أنهم كبار وجلة وحصبهم. هذا التعليم والتأديب لمصلحتهم. قال: مهلا يا قوم، بهذا هلك من كان قبلكم. وهنا ضرب المثل كمن اتخذوا شعبين، أي بعيدين، محل الضيعة، محل الضياع والهلكة، محل الضياع والهلكة. ولهذا المؤمن يسلم بقضاء الله، ويطلب الهدى ويحرص عليه. هذا الذي بمقدورك أنت أيها المكلف. ما وراء ذلك في علم الغيب، ليس ذلك إليك. إذن اعمل ما في مقدورك، واترك ما ليس في معلومك ومقدورك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا أبو غسان حاء قال وأخبرنا عمر بن زكار التمار قال حدثنا حسين بن محمد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن مطرف أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى من كتابه في كتاب القدر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولفظ الحديث لعلي بن الجعد: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، وإنه ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم. أخرجه البخاري ومسلم. وكتاب يونس بن عبد الأعلى في القدر لا أعرف أنه موجود، وهذا من مصنفات العلماء القديمة في المسائل التي وقع فيها الانحراف. فكم من مؤلف ألف في القدر، منهم يونس بن عبد الأعلى ومنهم عبد الله بن وهب. كتاب القدر لعبد الله بن وهب شيخه مطبوع في جزء. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عليكم ألا تعجلوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له. لئلا يعجلوا بالمدح والثناء حتى ينظر ما يختم له، والأعمال بالخواتيم. ولهذا خشي السلف، خشوا خشية عظيمة عند حضور الموت. ماذا؟ أن يسلب منهم الإيمان، والشيطان حريص على ذلك. جاء مثل ذلك عن جمع منهم، عن أحمد وعن الثوري، فإن سفيان الثوري ذكروا أنه جزع عند موته جزعا عظيما، فلما رجع في ذلك قال: أخشى أن يسلب مني الإيمان، أخشى أن يسلب مني الإيمان. وأنا أعرف من أهل العلم من وفقوا للصلاح من صغرهم، قبل موتهم بسنيات يأتيهم قلق، قلق عظيم لا ينامون معه، يخشون هذا الأمر أن يضيع عملهم. الشيطان يأتيه بهذا التيئيس والتشكيك، لعله أن يجد إليه منه منفذ. وهذا أمر يوطن الإنسان نفسه عليه. بماذا؟ بأن يكون صادق اللجأ مع الله، صحيح العقد في قلبه بربه

أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال أخبرنا أحمد بن الحسين قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية قال وحدثنا هارون بن مروان الرقي وكثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب المعنى واحد عن محمد بن زياد عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ذراري المؤمنين فقال من آبائهم قلت يا رسول الله بلا عمل فقال الله عز وجل أعلم بما كانوا عاملين قالت قلت يا رسول الله فذراري المشركين فقال من آبائهم فقلت بلا عمل فقال الله عز وجل أعلم بما كانوا عاملين. وهذا مؤيد لما جاء في الأدلة الأخرى من أن أطفال المشركين يعاملون في الدنيا معاملة آبائهم من حيث عدم الصلاة عليهم وتغسيلهم والتوريث منهم والدعاء لهم، وفي الآخرة يمتحنون. أما أولاد المؤمنين فإنهم يعاملون في الدنيا معاملة آبائهم، وفي الآخرة هم تبع لآبائهم في الجنان كما جاءت به الأدلة الأخرى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لها الله أعلم بما كانوا عاملين قطع لتكلف المتكلفين في أن هذا أمر غيب، وأن المؤمن لا يشتغل إلا بما يصلحه وبما يعنيه، أما الانشغال بما لا يصلحه ولا يعنيه هذا تكلف يدخله في المتاهات التي تورثه التشكيك وربما الخروج من الملة وهو لا يشعر. فنسأل الله جل وعلا لطفه ورحمته وعفوه وإحسانه، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة الرضوان ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.